الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. كيفك الحاج؟ بخير؟ ممكن ما وصلنا. كنا أمس تكلمنا عن شيء من واجبات القلب، اليوم إن شاء الله تعالى نكمل الكلام فيها وننتقل إلى الحديث عن معاصي القلب. بارك الله فيك، الله يعصمنا منها. تفضل حبيبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وبغض الشيطان. الشرح: يجب على المكلفين بغض الشيطان، أي كراهيته، لأن الله تعالى حذرنا في كتابه منه تحذيرا بالغا. قال الله تعالى: فاتخذوه عدوا. يجب بغض الشيطان، من واجبات القلب أن يبغض المؤمن الشيطان. والشيطان يطلق ويراد به الكافر من الجن، ويطلق ويراد به أبو الجن الأكبر إبليس، وذلك أن كل الجن من نسل إبليس. إبليس كما قال ربنا كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن، أي إبليس كان مع الملائكة في السماء في الجنة، لكن ما كان ملكا من الملائكة، إنما كان من الجن يعبد الله معهم، ثم كفر بعد ذلك، أهبط إلى الأرض. من نسل إبليس كل الجن جاءوا، ثم الجن منهم مؤمن ومنهم كافر. الكافر من الجن يقال له شيطان، والشياطين هم كفار الجن، وأبوهم الأكبر إبليس أيضا يقال له الشيطان، أحيانا يستعمل بهذا المعنى وأحيانا يستعمل بهذا المعنى. في كل حال، الشياطين أعداء المؤمنين، أعداء الله ورسوله، فنحن علينا أن نبغض الشيطان، واجب علينا كراهية الشيطان بالقلب، لأن الله تبارك وتعالى قال: فاتخذوه عدوا. فاتخذوه أمر، يعني يجب اتخاذه عدوا، يعني فرض بغضه. والشيطان هو الكافر من كفار الجن. نعم. ويطلق الشيطان ويراد به إبليس الذي هو جدهم الأعلى. قال المؤلف رحمه الله: وبغض المعاصي. الشرح: يجب كراهية المعاصي، من حيث إن الله تبارك وتعالى حرم على المكلفين اقترافها، فيجب كراهية المعاصي وإنكارها بالقلب من نفسه أو من غيره. المعاصي الله لا يحبها، الله يبغضها، نحن يجب علينا أن نبغضها، سواء صدرت المعصية من الشخص نفسه أو من غيره. إذا هو عمل معصية، لأن إيش هي المعصية؟ المعصية مخالفة لأمر الله، أليس كذلك؟ إذا عمل الإنسان معصية يجب أن يكره هذه المعصية من نفسه، وإذا عرف أن غيره عمل معصية يجب أيضا أن يكره هذه المعصية من غيره. ليس معنى هذا أن يكره نفسه، لا، ليس معنى هذا أن يكره المؤمن الذي صدرت منه المعصية، لا، إنما يكره تلك المعصية التي صدرت منه، لا يحبها، لأن الله تبارك وتعالى لا يحبها، ليست شيئا مرضيا عند الله تبارك وتعالى، بل الله نهى العباد عن فعلها. فإن علم بمعصية منه أو من غيره يجب عليه أن يكرهها في قلبه. أحيانا الواحد يعتاد، لو لم يعتد هو على فعل المعاصي إنما يكون في يعيش بين أناس يكثرون من المعاصي، كل يوم يرى معصية من المعاصي تتكرر أمامه، أو معصيتين أو ثلاثة أو خمسة، مع المدة قد يعتاد فلا يخطر بباله بعد ذلك، لا يخطر على قلبه بغض هذه المعصية وكراهيتها. ينبغي أن يراقب المؤمن قلبه بحيث لا يترك بغض المعاصي سواء صدرت منه أو من غيره، ينبغي أن ينتبه لذلك. قال المؤلف رحمه الله: ومحبة الله. أحيانا بتسافر إلى بلد يشربون فيه الخمر علنا مثلا، الحمد لله لهم بعد ما في هذه النواحي بعد من بيروت بعد لا يفعلون هذا علنا، لكن قد تذهب إلى مكان الناس هناك يشربون الخمر علنا، أول ما ترى ذلك أنت تحس في قلبك انقباضا شديدا من ذلك، ونفورا من هذا وبغضا له، ثم كل يوم ترى ذلك، كل يوم ترى ذلك، كل يوم ترى ذلك، قد تصل إلى يوم، إذا لم تراقب قلبك قد تصل إلى يوم ولا تستشعر بقلبك كراهية هذه المعصية، لأنه تكرر منك رؤيتها، تكررت رؤيتها، اعتدت. قد يصل الإنسان كما أخبرني بعض الناس إلى حد أنهم لا يستشعرون بعد ذلك ببغضها في قلبهم ولو لم يفعلوها. فينبغي أن تراقب قلبك، من واجبات القلب بغض المعاصي سواء صدرت منك أو من غيرك. قال المؤلف رحمه الله: ومحبة الله ومحبة كلامه ورسوله والصحابة والآل والصالحين. نعم. الشرح: يجب على المكلف محبة الله تعالى بتعظيمه على ما يليق به. فإذا نحن عندما نقول نحن نحب، من واجبات القلب محبة الله، فرض محبة الله. عندما نقول نحن نحب الله، أيش معناه؟ معناه نحن نعظم الله تعالى التعظيم الواجب، هذا معنى محبة الله. نحن نحب الله يعني نعظم الله في قلوبنا إلى أقصى درجات التعظيم، إلى نهاية درجات التعظيم، هذه هي المحبة الواجبة لله تعالى علينا، محبة الله تعظيمه إلى أقصى درجات التعظيم، وهذا هو العبادة. ولا نعظم أحدا كما نعظم الله تعالى، الذي يعظم أحدا كما يعظم الله كافر مشرك، أشرك بالله، عبد غير الله مع الله. نحن لسنا هكذا، نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من أهلنا وأولادنا، لكن لا نعظم الرسول كما نعظم الله، بل نعظم الله تعالى فوق تعظيمنا لأي شيء ولأي أحد، نعظمه نهاية التعظيم، أقصى التعظيم، غاية التعظيم سبحانه. ومحبة كلامه بالإيمان به. أيضا يجب علينا محبة القرآن، وذلك بالإيمان به، بتعظيم القرآن التعظيم الواجب. هذا هو محبة القرآن، بتعظيمه التعظيم الواجب. ولا يحب القرآن، لا يحب القرآن من يكذب بشيء منه، بأي شيء منه لا يكون محبا له. ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الزمانات قالوا عن واحد أنه قال في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، لشو بتقولوا قل؟ الآن لا يقال قل، إذا أردت أن تقرأ سورة الإخلاص تقول هو الله أحد من غير قل. الذي يقول هذا كافر ولا يحب القرآن ولو ادعى غير ذلك. ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بتعظيمه كما يجب. أيضا يجب علينا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بتعظيم الرسول التعظيم الواجب، التعظيم الذي يليق به، باعتقاد أنه نبي الله، أنه رسول الله، أن الله اصطفاه، أن الله خصه بالنبوة والرسالة. يجب علينا تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا التعظيم الواجب، التعظيم الذي أمر به الله تبارك وتعالى. هذا معنى محبة الرسول، المحبة الواجبة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ومحبة سائر المحبة أحيانا تكون محبة عاطفة، وأحيانا تكون محبة تعظيم، ولا مانع أن تجتمع المحبتان، محبة العاطفة ومحبة التعظيم، لكن قد يميل قلبك من حيث محبة العاطفة إلى شخص أكثر من شخص آخر، أما من حيث التعظيم تعظم الثاني أكثر. محبة النبي عليه الصلاة والسلام الواجبة له هي أن نعظمه بقلوبنا صلى الله عليه وسلم التعظيم اللائق به الذي يجب له صلى الله عليه وسلم. أما كمال المحبة، كمال المحبة لله وكمال المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه علامتها طاعة الله في الأمور كلها، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم عصيان الله وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم في أي أمر. هذا كمال المحبة، علامته الذي قلنا، علامة أن يكون الإنسان كامل المحبة لله أو وكامل المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن يطيع الله فيما أمر وينزجر عما نهى عنه وزجر، وأن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن يبتعد عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بأيامنا ممن يدعي الانتساب إلى الطرق الصوفية، الصوفية صوفية الحق على الرأس والعين، هؤلاء أعيان الأمة رضي الله عنهم، أبو بكر كان صوفيا، عمر كان صوفيا، عثمان كان صوفيا، علي كان صوفيا. إيش معنى الصوفي في الحقيقة؟ الصوفي كما عرفه بعضهم من لبس الصوف على الصفا، يعني كان زاهدا في الدنيا، وأذاق النفس طعم الجفا، يعني لا يعطي نفسه ما تريده، كل ما تتمناه، كل ما تميل إليه، وكانت وسلك طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي اتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وكانت الدنيا منه على القفا، جعل الدنيا خلف ظهره وإن باشرها بيده، لم يعلق قلبه بالدنيا ولو باشر الدنيا بيده. بعض الناس في هذه الأيام يظنون أن التصوف هو مجرد أخذ العهد على شيخ أو قراءة أذكار معينة أو نحو ذلك، لا يتعلمون علم الدين، لا يعرفون ماذا أوجب الله وماذا حرم الله تعالى، لا يعرفون إيش، لا يعرفون كيف تكون الطهارة، لا يعرفون ما هي مبطلات الصلاة، لا يعرفون كيف يكون الصيام الصحيح، بل منهم من لا يعرف أصول العقيدة، منهم من يعتقد في قلبه أشياء هي ضد عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يدعي الواحد منهم أنه هو محب للرسول، محب لله. كيف يكون محبا لله وهو لم يعرف الله، وهو يعتقد في قلبه عقيدة تكذب لا إله إلا الله؟ كيف يكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد في قلبه عقيدة تكذب عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحد يدعي أنه من الصوفية، بل جماعته يقولون عنه قطب الزمان والغوث، وما بعرف شو بيحكوا عنه، اسمه ناظم القبرصلي، ما بعرف إذا سمعتوا فيه، هذا يمكن بعضكم سمع به، هو من قبرص أصله. هذا الرجل قرأت في كتاب له أنه يقول العالم غير مخلوق لله، قال كان مع الله في الأزل، جعل العالم شريكا لله في الأزلية. مثل هذا مهما قال عن نفسه أنا ولي الله، ومهما قال عنه أتباعه إنه يحب الله ومن أهل المحبة الكاملة ونحو ذلك، هو في الحقيقة من أهل إيش؟ من أهل الخسران، من أهل الخسران، من أهل الكفر بالله تبارك وتعالى، لأنه من أصول عقائد المسلمين الاعتقاد بأن الله هو خالق كل شيء، وأن العالم مخلوق لله، لم يكن موجودا ثم أوجده الله، وليس لله تعالى شريك في صفة من صفاته، وأن الذي لا بداية لوجوده هو الله وحده، وأن كل ما سوى الله لم يكن موجودا ثم وجد، الله أوجده، الله بقدرته أخرجه من العدم إلى الوجود. هذا لو قال عن نفسه أنا صوفي كلامه كلا شيء. وهكذا بعض الناس يقول عن نفسه أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، ثم لا يصلي أو لا يصوم من غير عذر، أو لا يكون تعلم الفرض العيني من علم الدين. ما صحيح، لو كانت محبته للرسول كاملة لكان أطاع الرسول في تعلم ما فرض الله تعلمه من علم الدين على كل مكلف، لو كانت محبته للرسول كاملة لكان صلى ما ترك الصلاة، لو كانت محبته للرسول كاملة لكان صام ما ترك صوم رمضان بغير عذر، وهكذا. إذن ينبغي أن ننتبه. نعم هناك أناس مقصرون يحبون الله ويحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، يعظمون الله التعظيم الواجب ويعظمون الرسول التعظيم صلى الله عليه وسلم التعظيم الواجب، لكن لا يدعون أنهم من أهل الكمال في المحبة، عندهم معاصي واقعون فيها، يعرفون أنفسهم، يقولون أنا أحب الله وأحب الرسول لكنني عاصي، أرجو الله أن يتوب علي، الله يلهمني التوبة، يقول لك أدعو الله لي أن أتوب، أدعو الله لي أن يتحسن حالي. هذا مؤمن مسلم، لكن إذا كان كما يقول، إذا كان حقيقة واقعا في معاصي من الكبائر، هذا من أهل الذنوب، يرجى له مغفرة الله تبارك وتعالى. أما أن يكون الشخص غارقا في الذنوب ثم يقول أنا من أهل المحبة الكاملة، لا، هذا كذب. علامة المحبة الكاملة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ومحبة سائر إخوانه الأنبياء الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم كانت قلوبهم مملوءة محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، مملوءة محبة لله وللرسول. أديش كم بعض الناس في هذه الأيام عند يكون يشرب الخمر تقول له اترك الخمر لا تشربها، يقول لك إن شاء الله أترك، صعب علي، ما بيقولوا صعب، اعتدت، أليس بعض الناس هكذا يقول، أدمنت الخمر، يصعب علي تركها. الصحابة لما نزلت الآية التي فيها تحريم الخمر، أول ما نزلت يوم نزلت لما عرفوا بذلك فورا أراقوا الخمر التي عندهم، حتى جرت الخمر في طرقات المدينة، فورا في الحال تركوها. لماذا؟ لأن قلوبهم على الحقيقة كانت مملوءة بالمحبة لله والمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا من أهل المحبة الكاملة، لذلك أسرعوا في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي علامة المحبة الكاملة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. أما الدعوة باللسان سهلة، كل واحد يدعي بلسانه ما يشاء، لكن الأعمال والأحوال إما أن تصدق ذلك وإما أن تكذب ذلك، القلوب والأعمال والأحوال. ومحبة سائر إخوانه الأنبياء كذلك، يجب محبة الأنبياء بتعظيمهم التعظيم الواجب، ونحن المسلمين نعتقد أن الأنبياء أفضل خلق الله تعالى، لا يوازيهم في الفضل أحد من البشر، مهما لا يوازيهم في الفضل أحد من الخلق مهما علت مرتبته، الأنبياء أفضل خلق الله على الإطلاق. الله تبارك وتعالى قال وكلا فضلنا على العالمين، كل واحد من الأولياء أفضل من كل من سواه من المخلوقات، كل واحد من الأنبياء، أكيد من الأنبياء، من الأنبياء. نقول نبي واحد أفضل من كل الأولياء، نبي واحد أفضل من كل الأولياء، لا يدانيهم في الرتبة أحد صلى الله عليهم وسلم. ومن اعتقد أن أحدا من البشر، وليا من أولياء البشر، أفضل من نبي من الأنبياء فهو كافر، فهو كافر كائنا من كان هذا الإنسان، كائنا من كان. وكمال هذه المحبة يكون بالانقياد لشرع الله تعالى، نعم، باتباع أوامره واجتناب نواهيه. نعم، قال الله تعالى الجنيد البغدادي رضي الله عنه، الجنيد كان عالما كبيرا من العلماء، وهو رأس من رؤوس الصوفية، رأس من زهاد هذه الأمة وأوليائها، كان يقول ربما تخطر لي النكتة من نكت القوم. أحيانا الناس الصالحون يأتي إلى قلوبهم شيء بغير إرادتهم، يأتيهم شيء إلى قلوبهم بغير إرادتهم، اللي بيجرب بيعرف شو هذا، يأتيهم إلى قلوبهم شيء لا يملكون، مش بإرادة. الجنيد قال ربما يرد إلي الوارد مما يرد إلى القوم، يعني مثل هذا، فلا أقبله إلا بشاهدي عدل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أي شيء ما ورد إلى قلبي لا أقبله حتى أعرضه على الكتاب والسنة، إذا وافق الكتاب والسنة قبلته، إذا خالف الكتاب والسنة ضربت به عرض الحائط. هذا شأن أهل الصلاح، الانقياد للشرع، الانقياد للشرع، الذي لا ينقاد إلا لشرع الله لا يفلح. كيف بده يفلح؟ النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على طريق الفلاح، قال لنا هذه هي طريق الفلاح. بيجي واحد يسلك طريقا أخرى توصل إلى غير ذلك، كيف يفلح؟ إن لم يسلك طريق الفلاح كيف يفلح؟ قال الله تعالى: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله صدق الله. سفينة نوح في الماء يا حاج على هكذا وأما على الأرض صنعت. وأما معنى محبة الصحابة فهو تعظيمهم لأنهم أنصار دين الله. كذلك يجب علينا محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث إنهم الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا بالله ورسوله ونصروا دين الله، فمن هذه الحيثية يجب علينا محبتهم. ولا سيما السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار. نعم. والمعنى أنه يجب محبتهم من حيث الإجمال. نحن نحب الصحابة من حيث الإجمال، نحب الصحابة. نعم، نعرف أن بعض الصحابة صدر منه زلات، لكن من حيث الإجمال نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم نصروا دين الله تبارك وتعالى. نحن ما من غالي، نحن منمشي على حسب الشرع. الذي عمل ذنبا نقول عمل ذنبا. نحن لا ندعي أن الصحابة أنبياء، نحن لا ندعي أن الصحابة أنبياء معصومون. نحن نقول الأنبياء معصومون، ما هيك؟ الملائكة معصومون، أما الصحابة لا نقول هم معصومون. سيدنا علي رضي الله عنه عبده بعض الناس في أيامه، فقال لهم، حبسهم 3 أيام، قال لهم: ويلكم، إنما أنا عبد من عبيد الله، إن أطعته أثابني وإن عصيته خشيت عقابه. ما قال علي أنا معصوم لا تصدر مني معصية، قال إن عصيته خشيت عقابه. ارجعوا عن هذا، ما رضوا أن يرجعوا. 3 أيام بعد ذلك أحرقهم سيدنا علي، قتلهم بالنار حتى لا يتجرأ غيرهم فيفعلوا مثل فعلهم. إذن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم نحن لا ندعي لهم العصمة، بعضهم حصل منهم بعض الذنوب، لكن من حيث الإجمال نحبهم ونعظمهم، فهم الذين نصروا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين آمنوا بالله، وهم الذين نقلوا إلينا دين الله تعالى. من الذي نقل إلينا عن الرسول الدين؟ هم الذين حفظوا الدين ثم بجهدهم نشروه شرقا وغربا. في 25 سنة نشروا الإسلام من حدود الصين إلى أقصى المغرب رضي الله عنهم، في 25 سنة. كيف لا نحبهم؟ يجب علينا محبتهم، لا سيما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار منهم. هؤلاء السابقون الأولون الله تعالى أخبر أنه راض عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الله تعالى أخبر أنه راض عنهم، فنحن يجب علينا محبتهم، لا سيما العشرة المبشرون بالجنة منهم: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد. هؤلاء العشرة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد ذكر أنهم من أهل الجنة، في حديث واحد قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، حتى عدهم كلهم. يجب علينا محبتهم، هؤلاء أفضل الصحابة على الإطلاق، وأفضلهم الأربعة الخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم. وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. سيدنا علي مرة كان يخطب في الناس، ولده له ابن يقال له محمد، هذا ابنه من غير السيدة فاطمة، محمد بن الحنفية. شو قلت أنا؟ سيدنا علي كان مرة يخطب في الناس، له ولد اسمه محمد، هذا ابنه من غير السيدة فاطمة، يقال له محمد بن الحنفية، الحنفية أمه، أمه من بني حنيفة، فقيل له محمد بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. كان سيدنا علي يخطب، ابنه محمد قال له: من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال سيدنا علي: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال محمد بن الحنفية: فخفت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت له: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، رضي الله عنه. سيدنا علي كان منصفا، يعرف الفضل لأهله. لما سأله ولده عن أفضل الأمة بعد نبيها قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، رضي الله عنه. كانوا فيما بينهم هؤلاء متحابين، متناصحين، بينهم مودة أكيدة. سيدنا علي كان له أولاد من غير السيدة فاطمة، بعدما ماتت فاطمة تزوج وتسرى، كان له أولاد نحو 20 ولدا رضي الله عنه. من جملة أولاده ولد سماه أبا بكر، وولد آخر سماه عمر، واثنان سمى كل واحد منهما عثمان، عثمان الأكبر وعثمان الأصغر. وسيدنا الحسين رضي الله عنه، الحسين بن علي، كان له ولد اسمه أبو بكر، قتل معه في كربلاء، عندما قتل الحسين رضي الله عنه شهيدا قتل معه ولده أبو بكر بن الحسين. أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته صلى الله عليه وسلم وصحابته المقدمون كانوا في محبة أكيدة فيما بينهم. سيدنا أبو بكر كان سيدنا جعفر، جعفر ابن أبي طالب، جعفر الطيار أخو سيدنا علي، كان تزوج امرأة اسمها أسماء، أسماء بنت عميس، ولدت له ولدا اسمه محمد. ثم مات جعفر شهيدا في مؤتة كما تعرفون، تزوج بعد موته تزوج أسماء سيدنا أبو بكر، أيضا ولدت لأبي بكر ولدا سماه محمدا، فصار لها ولدان محمد بن جعفر ومحمد ابن أبي بكر. بعد موت سيدنا أبي بكر تزوجها سيدنا علي. مرة بعدما كبر ولداها افتخرا، كل واحد صار يفتخر بأبيه، فقال لها سيدنا علي: احكمي بينهما، أنت كنت زوجة جعفر وكنت زوجة أبي بكر، احكمي بينهما، كوني الحكم بينهما. فقالت: ما رأيت شابا أفضل من جعفر، ولا شيخا أفضل من أبي بكر. علي صار يضحك، قال: ماذا تركت لنا إذا كنت لم تري شابا أفضل من جعفر ولا شيخا أفضل من أبي بكر؟ ماذا تركت لنا؟ صار يضحك. هذا يدل على شدة المودة التي كانت بين هؤلاء الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. سيدنا علي زوج بنته أم كلثوم أخت الحسن والحسين، بنته من السيدة فاطمة، زوجها لسيدنا عمر. أم كلثوم كان عمرها 9 سنين، لكن كانت ذات فهم. كثير من البنات في ذلك الزمن في سن 9 ما كنا مثل بنات هذه الأيام، إذا هن في سن 9 كانت ذات فهم. جاء سيدنا عمر فقال: أنا أريد أخطب إليك بنتك أم كلثوم. أراد سيدنا عمر الزواج من أهل البيت. فقال سيدنا علي: هي صغيرة، لكن إن أعجبتك فقد زوجتكها، إذا كانت تعجبك أنا زوجتكها. بعد ذلك قال لبنته أم كلثوم: اذهبي إلى عمر قولي له: هل أعجبتك الحلة؟ الحلة في كلام العرب الثوب، لكن أحيانا يطلقونها على المرأة أيضا. هي ذهبت قالت لعمر: يقول لك أبي هل أعجبتك الحلة؟ ما فهمت أن الكلام عنها، عمر فهم رضي الله عنه. قال: قولي نعم، قولي له نعم. رجعت قالت: يقول لك نعم. فأعلمها علي بما جرى، زوجها من سيدنا عمر، كان عمرها 9 سنين. لو كان بين هؤلاء تباغض أو تخاصم، هل كان سيدنا علي يزوج بنته من السيدة فاطمة في سن 9 لعمر بن الخطاب؟ ما كان. هل كان يضحك لما قالت أسماء: ما رأيت شابا أفضل من جعفر ولا شيخا أفضل من أبي بكر؟ لا، كان يغضب، لكن كان بين هؤلاء محبة أكيدة، كل منهم يحب الآخر محبة أكيدة. على هذا كانوا يجب علينا محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المعنى أنه يجب محبة كل فرد منهم، يعني بعضهم قلنا عمل ذنوبا من الكبائر ومات من غير التوبة، ليس المعنى أن كل واحد من هؤلاء يجب، حتى هؤلاء يجب محبته، إنما من حيث الإجمال نحبهم. مثلا كان يوجد واحد سمع من النبي بأذنه، سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، يعني بعد موتي لا تتصرفوا تصرفا قريبا من الكفر، يشبه الكفر، قريبا من الكفر، بأن يقتل بعضكم بعضا لأجل الدنيا. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. هذا نفسه الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذنه، سمعه يقول هذا، بعد ذلك هو قتل سيدنا عمار بن ياسر. الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا يقال له أبو الغادية. هذا أبو الغادية رغم أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكان يفتخر بعد ذلك، كان يأتي إلى باب الحاكم من حكام بني أمية يقول افتح الباب، قاتل عمار بالباب، أنا لا يغلق الباب في وجهي، قاتل عمار، يفتخر بذلك. ليس معنى قولنا يجب محبة الصحابة أنه يجب محبة مثل هذا، لا، إنما من حيث الإجمال يجب محبتهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار منهم، هؤلاء الله أخبرنا أنه راض عنهم. بعضهم حصل منه زلات، من حصل منه مثل هذه الكبيرة ثم مات ولم يتب، هذا لا يجب محبته. وأما الآل فإن أريد به مطلق أتباع النبي الأتقياء فتجب محبتهم لأنهم أحباب الله تبارك وتعالى. كذلك يجب محبة آل الرسول صلى الله عليه وسلم. هلأ كلمة آل النبي تحتمل عدة معاني، تأتي بأكثر من معنى. من معاني الآل الأتباع الأتقياء، آل النبي يعني أتباعه الأتقياء. إذا قيل الآل بهذا المعنى يجب محبتهم لأنه يجب محبة الصالحين، الصالحون يجب محبتهم. لما لهم من القرب إليه بطاعته الكاملة، لأن هؤلاء قريبون من الله، قريبون قربا معنويا يعني من الله بطاعتهم لله، فيجب علينا محبتهم. وإن أريد به أزواجه وأقرباؤه المؤمنون فوجوب محبتهم لما خصوا به من الفضل. كمان الآل يأتي بمعنى أزواج الرجل، آل الرجل أزواجه وأقاربه، وآل النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه وأقاربه، يطلق عليهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. أهل بيته أو آله، يطلق عليهم آل النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أيضا يجب محبتهم لأن الله تعالى خصهم بمزية على غيرهم. إنما يريد الله ليذهب الرجس عنكم، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الرجس بعض العلماء قال معناه الشرك، بعضهم قال غير ذلك. في كل حال لهم مزية، أهل البيت لهم مزية، يجب علينا محبتهم لقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قال في الحديث إن الله اصطفى كنانة على سائر العرب، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، يعني لهم مزية كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحبهم لأجل ذلك. قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويجب محبة عموم الصالحين من عباد الله. أيضا الصالحون يجب محبتهم، نحن في قلوبنا نعقد قلوبنا على محبة الصالحين ولا نعادي أحدا منهم، قد نعرفه وقد لا نعرفه. يا ما في هناك صالحون كثيرون مخفيون أغلب الناس لا يعرفونهم، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني أحيانا يكون الإنسان أشعث الشعر فقير فقير من شدة فقره، ما عنده ما يرجل به شعره، ما عنده ثوب آخر ليغير ثوبه، ثيابه فيها غبرة وشعره أشعث. لو جاء إلى مكان الناس لا يدخلونه يبقونه خارجا، وهذا عند الله له مقام عالي. كثير من الصالحين من أهل الخفاء، من أهل الخمول، ليسوا مشهورين. نحن نعقد قلوبنا على أننا نحب الصالحين كلهم، من عرفنا منهم ومن لم نعرف. أيش يعني الصالح؟ الصالح ليس معناه الذي يأتي إلى المسجد كل يوم، مع أن هذا له مزية. الصالح ليس معناه الذي يؤدي الصلوات الخمس، مع أن هذا له مزية. الصالح ليس معناه الذي عنده علم واسع، مع أن هذا له مزية. إنما الصالح هو الذي عمل الواجبات كلها واجتنب المحرمات كلها. ولا سبيل ليعمل الواجبات ويجتنب المحرمات إلا بالعلم. لذلك لا يكون صالحا من لم يتعلم الفرض العيني من علم الدين، العلم الضروري. إن لم يتعلم العلم الضروري لا يكون صالحا. إنما الصالح من تعلم ما فرض الله عليه أن يتعلمه وعمل بذلك، هذا هو الصالح. مش الصالح اللي بيقعد بزاوية المسجد من الصباح إلى المساء يذكر الله تعالى، مع أن هذا على خير له مزية، لكن ليس هذا الميزان. إنما الميزان أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ليس الصالح الذي يحصل على يديه شيء خارق من الخوارق التي لا تحصل عادة. أحيانا الساحر يحصل على يديه خارق، ما هيك؟ الدجال عندما يظهر يحصل على يديه خوارق. إذن أيش القاعدة؟ القاعدة النظر إلى الشخص بالنسبة لشرع الله تعالى، هل يطبق شرع الله أو لا يطبق، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات أو لا يفعل ذلك. ليس الصالح هو الذي يبكي إذا ذكرت الله أمامه يبكي، إذا ذكرته يبكي. لا، ما هي يا ما في ناس، كثير من الناس يذكر أمامهم شيء يبكون، أحيانا يبكون صادقين وأحيانا يبكون كاذبين ولا يكونون من الصالحين. إذن الصالح هو من أدى الواجبات واجتنب المحرمات. حقيقة هنا البطولة، هنا البطولة. البطل من يؤدي الواجبات، من يمنع نفسه من الوقوع في معصية الله ويحمل نفسه على أداء ما أوجب الله تبارك وتعالى، هذا هو البطل. في ناس ما عندهم علم كثير بس عندهم ما يكفي من العلم، تعلموا قدر الكفاية وعملوا بذلك، اجتنبوا المحرمات وأدوا الواجبات، لهم عند الله منزلة عالية. وفي ناس عندهم علم كثير ولم يعملوا بذلك، بل وقعوا في المعاصي ووقعوا في الكبائر، هؤلاء عند الله ليسوا مرضيين. وفي ناس حصلوا العلم طلبا لمرضات الله وعملوا به ونشروه، هؤلاء خير الناس، من تعلم وعمل وعلم هؤلاء أفضل الناس. من تعلم وعمل بما تعلم وعلم غيره، هؤلاء لهم مزية على كل من سواهم من الناس. هؤلاء مثل الأئمة الأكابر، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، مثل الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد رضوان الله عليهم، ومثل غيرهم من العلماء العاملين الذين حملوا هذا الدين، نقلوه، حموه وصانوه ونقلوه بأمانة إلى غيرهم. علموه بأمانة لغيرهم. هؤلاء لهم عند الله مرتبة عالية، الله يجعلنا منهم، الله يجعلنا منهم.